إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح على كل المستمعين. صباح الخير. الخير كله لأصحاب الخير. عايز تسمع إذا تسمع كل مصر وفي كل ثانية وساعة اسم إذاعة مصر البرنامج العام. خليك على طول معها وعيش جوه الحدث وفي كل ثانية هواها تاريخ مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي في كل ثانية ساعة بتسجل منه سطر. ويلا بينا نستعيد القيم والأخلاقيات اللي كانت من زمان. وقول لنا يا عزيزي المستمع، انت بتفتقد ايه من أخلاقيات ومن فن زمن جميل عشناه؟ في العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا، في العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، والشمل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا، عيد العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا، لا خضرة وظليلة بترفرف على عيلة، لا خضرة وظليلة بترفرف على عيلة، يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. والبرنامج العام هو البيت الكبير اللي بيضم كل المستمعين. اهلا بكم معنا، وموضوعنا الذكريات الجميلة لكل ما هو انتوا بتتمنوه ان هو يرجع من تاني، قيم اخلاق سلوكيات انتم مفتقدينها في هذا الزمان، لكن احنا ممكن نرجع كل شيء من تاني. يا بيتنا احضانك جنينتنا، في العز يا بيتنا احضانك جنينتنا، بمحبة زرعناها بمحبة تيناها، بمحبة زرعناها بمحبة تيناها، وكبرنا ويا يا حليلة وحلوت فاكهتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيت. ورسائل حضراتكم الحقيقة جت كتيرة جدا، في منها اللي قال يعني صعب ان هذه القيم نستعيدها من تاني، وفي اللي قال ليه لأ ممكن نستعيد هذه القيم من جديد. يعني على سبيل المثال عايزة السندي دي بتقول افتقدنا كتير من القيم الإنسانية، الاحترام والإحساس بالأخ وحسن الخلق والعطف على الصغير وتماسك الأسرة والولاء والانتماء. يا رب نرجع لقيمنا مرة تانية. طب ما احنا اللي ممكن نرجع ده لما نزرع القيمة في الصغير من بداية عمره. الله على أكمل الأيام وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا. الله الله على عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضنا. الله على أكمل الأيام وعلى أحلامنا وحكايات. يمكن نفس الموضوع نفس يعني الكلام اللي احنا بنتكلم عنه كتبت في حديث الناس بجريدة الأخبار أمال عبد السلام وقالت: أمتعتنا الإذاعة بأغاني وحوارات كوكب الشرق أم كلثوم في ذكراها 41 بقدر سعادتي بقدر حزني، لأنني تذكرت ما افتقدناه من فن عظيم من خلال الكلمات الدافئة ذات المعاني والألحان المتميزة والأداء الصوتي العظيم. رحم الله كوكب الشرق أم كلثوم وزمن الفن الجميل، ورحمنا مما نعانيه الآن من فن ونقط. وانتهت كلمات أمال عبد السلام بالنقاط التي يمكن لكم أن تضعوا مكانها اللي تحبوه. اللي بيبكي على مواله أهل الحب صحيح مساكين، صحيح مساكين. أمل حب نداء على قلبي ما ردش قلبي. يعني احنا بودنا ان احنا نذيع كل اغنيات ام كلثوم كامله، ولكن الوقت ام كلثوم وذكراها هتفضل في قلوبنا دايما، وموجات البرنامج العام ذاخره بتسجيلات ام كلثوم. زمن أم كلثوم زمن جميل، ولو احنا بصينا على جمهور أم كلثوم في حفلاتها اللي بنشوفها في التلفزيون هنلاقي قد ايه الجمهور كان رائع وجميل. موضوعنا الفن الجميل والزمن الجميل وكل ما هو جميل، ازاي ان احنا نستعيد هذه القيم وهذه الاخلاقيات من تاني. ابن الوكيل بيقول على صفحتنا: نفتقد الصدق والضمير وان عادوا ستنهض مصر في خلال سنة واحدة. وكمان محمد محسن بيقول يعني كلمات منها شعرية، يعني نتمنى انها تتحقق. كمان من الرسائل اللي عندنا علي صالح ابو عيطة: نبحث عن القدوة المفقودة والضمير الغائب لنعود الى ما كان من ادب وخلق وعلم. أيضا مجدي عبد العاطي: على الجميع أن يبدأ بنفسه لإعادة عاداتنا وتقاليدنا القديمة في معنى الرجولة والبداية، ونزرعها في أطفالنا. هو ده الطفل الصغير، لما نزرع فيه القيمة من صغره هيشب عليها. دلوقتي جمعتكم مع ابن البلد. ابن البلد مع مرفت خير الله دكتور محمد لطفي. صباح الأمل صباح العمل أهل بلدنا الأحباب، هذه هي الحلقة الأخيرة في سلسلة الحلقات التي قدمنا فيها كل بنود اللائحة التنفيذية للقانون المحلية المنتظر. وقد اقترحنا أيضا تكاتف أهل كل قرية أو مدينة أو حي أو مركز أو محافظة في البحث عن الوجوه والأسماء التي تستطيع أن تغير صورة المحليات وأن تحولها إلى أداة فاعلة ومؤثرة في تطوير سبل الحياة في بر مصر، خاصة بعد أن عرفنا أن المحليات تدخل في كل شيء ولها دورها في كافة تعاملاتنا اليومية. تناصل إلى المادة رقم 88 من اللائحة والتي تخص بعض الجوانب المالية للمتعاملين مع المحليات إذا تضرروا من الرسوم المقررة أو التي تم تحصيلها. وتقول المادة: يعرض رئيس الوحدة تظلمات مع كشوف حصر على لجنة تشكل من أحد كبار موظفي المحافظة وتكون له الرئاسة وعضو المجلس التنفيذي بالمدينة أو القرية المختص بالمرافق ومعهما مأمور ضرائب المدينة أو القرية أو مفتش مصلحة الضرائب فيها أو أقرب بلدة أو قرية إليها. ونصل إلى الباب السادس والذي يخص العاملين بوحدات الإدارة المحلية، وتقول المادة 93: تضع كل محافظة هياكل تنظيمية لها ويعتمدها المحافظ بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبمراعاة أن يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها. كما تضع المحافظة جداول لوظائف وحدات الإدارة المحلية بها، ترفق بها بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها والاشتراطات اللازم توافرها في من يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييم درجاتها. ويصدر قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد هذه الجداول. مادة 96: يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار، على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الإدارة المحلية المختصة. ولا يجوز نقل أي من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأي المحافظ المختص. مادة 99: مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة في شأن التعيين في الفئات المالية أو الترقية إليها، يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتير العام وسكرتير العام المساعد بالمحافظات ورؤساء المدن والأحياء ونقلهم من مناصب بين وحدات الإدارة المحلية أو إلى أجهزتها المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين، ويصدر بشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة في نطاق المحافظة قرار من المحافظ. الباب السابع ويتحدث عن حل المجالس الشعبية المحلية. وتقول المادة 101: يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو غيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء. ويتضمن القرار الصادر بحل المجلس الشعبي تشكيل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص. وهكذا انتهت مواد اللائحة التنفيذية لقانون المحليات، ونأمل أن نكون بذلك قد وضعنا المواطن في صورة المحليات تماما ولمشاركته الفاعلة. اكتبوا إلينا بملاحظات ومقترحات وأراء وتعليقات على عنوان البرنامج مسفيرو، مبنى الإذاعة والتلفزيون، البرنامج العام، برنامج ابن البلد، أو اكتبوا على صفحة البرنامج العام على الفيسبوك ويا ابن البلد البلد بلد. كنتم مع ابن البلد. ابن البلد مع مرفت خير الله دكتور محمد لطفي. هذا البرنامج برعاية وزارة التنمية المحلية. القاهرة تقدم كلام كبير كلام كبير كلام كبير. شيرين ماجد. كلام كبير من إخراج كوثر محمود. ألو ألو، أتعرف عليك، اسمك إيه؟ جودي أش. أهلا بيك يا جودي. عندك كم سنة؟ 7. وفي سنة كام؟ سنة ثانية ابتدائي. قولي بقى، مين أكتر مدرسة بتحبيها عندك؟ ليه بتحبي ميس عزة قوي؟ هي كويسة حنينة. عرفتي ازاي انها حنينة بقى؟ وفني تضربناه عشان ما تضربكوش، صح؟ صح؟ ايه اللي يخليكي ممكن ما تحبيش الميس؟ تضرب. لو بتضربكم مش بتحبيها. تمام. عندك اصحاب؟ كتير ولا قليلين؟ قليلين. طيب ايه اللي خلاكي اخترتيهم ان هم يبقوا اصحابك؟ عايزين بالصدفة يعني. بات بالصدفة. طب لو حد اتخانق معاكي او زعلك من اصحابك بتعملي ايه؟ بخصمه شوية وبعد كده بصلح. اتخصمي عشان يعرف ان هو يعني غلط؟ تمام. طب ولو اصر بقى ان حد يضايقك بتعملي ايه؟ بتاخدي حقك ازاي؟ مش خالص. ما بتكلموش خالص؟ بس كده يعني، ده انت بتكتفي كده مش بتقولي للميس ولا اي حاجة؟ لا. تمام. وانت خلاص بقى لما بتكلموش خالص خلاص بيبعد يعني؟ تمام. لكن لو جه بقى قالك انا اسف وخلاص مش هعمل كده تاني بترجعي تكلمي تاني؟ اصلح. حلو قوي، جميل. في انشطة تاني بتحب تعمليها غير التمثيل؟ الرسم. المدرسة انت قلتي ان في حصة رسم. تمام. لكن التمثيل بتقدري؟ ثلاث بس. يوم الثلاث بس. طب حلو برضه، حلو ان في حصة. لكن التمثيل هل في حد بيهتم بموهبتك في التمثيل في المدرسة؟ لا مفيش خالص. مفيش خالص. طيب والإذاعة المدرسية، عندك إذاعة مدرسية؟ انت قلتي لي بس انا صغيرة. يعني لما تكبري شوية هتشاركي فيها. تمام ان شاء الله. انا بشكرك جدا ومبسوطة ان انتي كنتي معايا النهاردة. شكرا يا جودي، وهستناكي بقى ان شاء الله تجينا في الاذاعة. تمام ان شاء الله نتكلم تاني وتجينا الاذاعة عشان تشاركي معنا في التمثيل ان شاء الله. مع السلامة. شكرا يا جودي. أصحابي وصحباتي الصغيرين تحت سن 9 سنوات واللي حابين يشاركوا في برنامج كلام كبير كلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-6-39 أو تواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. كلام كبير، كلام كبير، كلام كبير. القاهرة تقدم إحصائيات مؤشرات نسب أرقام كل هذا في مصر في أرقام. والآن مع النشرة الإحصائية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 52.1% نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك من السلع الزراعية. ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلي: بلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 133.6 كيلوغرام بزيادة بلغت نسبتها 5.6%، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 52.1%. بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 43.4 كيلوغرام، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الخضروات 100.5 كيلوغرام ونسبة الاكتفاء الذاتي 103.1%. وغدا رقم جديد ومصر في أرقام. وإلى رقم جديد مصر في أرقام. في أرقام مع تحية إزميرالدا أحمد وأدا معزان. موضوعنا ازاي نستعيد القيم والصفات الجميلة والفن الجميل اللي كنا فيه فيما مضى ونعلمه لأولادنا من تاني. صباح الخير بيقولها ميلاد حنة، بيقول الفن رسالة لابد من احترامها وتقديسها واحترام عقلية المشاهد وعدم تصوير مشاهد تستفز الناس والغرض منها المكسب المادي فقط. فعلا يعني أصبت برسالتك. القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. يا رب طريق السلامة لكل السائرين. على ملحق جريدة الأهرام السيارات طريق السلامة بيكتب أحمد البريو، يقول ويقدم اقتراحات لحل أزمة المرور، منها تعديل مواعيد بداية ونهاية العمل في المصالح الحكومية والشركات والوزارات والبنوك والجهات الأخرى، تخصيص محطات بالشوارع الرئيسية في جميع الأحياء لوقوف الميكروباص اللي بيقف في نهر الطريق ليصعد أو ينزل منه الركاب، أي مكان ممكن الميكروباص يقف فيه، يعني ضارب بعرض الحائط أي قوانين مرورية. كمان تفعيل قرارات منع سير التوك توك بالشوارع الرئيسية والطرق السريعة، رفع إشغالات المحلات والمقاهي على الأرصفة والمخصصة لسير المشاة، تخصيص مواقف ثابتة للتكاسي بكل حي ومنطقة، ومنع سير التاكسي بدون ركاب سوى بتصريح خط السير لأصحاب الزبائن. ساعتها صاحب التاكسي مش هيقول لك انت رايح فين، من حقوقك ان طالما التاكسي فارغ يعني ما فيهوش زبون ان هو يقف لك ويحملك الى المكان اللي انت راغب الوصول اليه. كمان من الاقتراحات اللي بنقراها على ملحق السيارات بالاهرام، تكثيف وتفعيل دور لجان المرور والأكمنة المتحركة، هي اقتراحات فعلا لو تم تنفيذها على أرض الواقع ممكن هتحل كتير من الأزمات اللي بنشوفها. كمان في اقتراح بسير السيارات الفردي يوم والزوجي يوم، كلها اقتراحات بس المهم التنفيذ، مش المهم القانون يصدر، المهم تفعيل القانون. وطريق السلامة يا رب لحضراتكم. هنا القاهرة البرنامج العام ذاكرة الأمة. يعني أنا كان من حظي أن أنا قابلت في الوقت المناسب الناس المناسبين، وكان من حظي أن أنا اتولدت لأب وأم متعلمين عندهم فلوس على قدهم لكن قدروا يربوني بيها وقدروا يخلوني أحس بالدفء والحنان. يعني ما كانش فيه في بيتنا خناقات من اللي تخلي الناس تحس بالمرارة في الحياة والحاجات دي، كانوا اتنين لطاف جدا، وأنا بعتقد أن أنا من حظي أن أنا اتولدت من الاتنين دول. يعني من حظي أن ربنا اداني الروح دي والإلهام ده، وإلا كنت طلعت مثلا فتحت الدكان ماني فاتورة مثلا وكان برضو يبقى يجيلي فلوس، بس ما كنتش حابق سعيد بالفلوس قد ما أنا سعيد بالفن. الشاعر صلاح جاهين. البرنامج العام ذاكرة الأمة، إخراج كريم فاضل. هنا القاهرة. كلمة من القلب. صباح الخير. للدين ثلاث وجوه مرتبطة بعضها ببعض، لأنها كلها بتكون الضمير الديني للإنسان، ولو انفصل وجه من الوجوه دي أو أخد اهتمام أكتر ممكن يحدث خلل في الضمير الديني للإنسان. الأوجه دي هي زي ما بيقول الأب رفيق جريش، هي الإيمان والاعتقاد أو العقيدة والدين. الإيمان هو العلاقة الشخصية الحميمة بين الإنسان وربه، فبيسلم الإنسان حياته لله في ثقة كاملة، وبيعترف بالوحي الإلهي والعقائد الرئيسية. والعقيدة هي ترجمة كل ما أوحى به الله في مجموعة عقائد ثابتة لا تتغير ولا تتبدل وأساسية لإيمان الإنسان بالله، وبغيرها لا يكون الإنسان على إيمان قويم. أما الدين أو التدين فهو الطاعة والخضوع لمجموعة من القواعد والممارسات العبادية يمارسها الإنسان وحده أو في إطار الجماعة. المؤمن الحق صاحب الضمير الديني هو اللي بيعيش الأوجه الثلاثة بتوازن متساوي، لكن الخلل بيجي لما يلخص الإنسان الإيمان في مجموعة ممارسات أو شعائر من غير الاهتمام بتعميق العلاقة الشخصية والحميمة مع الله سبحانه وتعالى، أو إن الإنسان مثلا يتمسك ببعض العقائد ويترك البعض الآخر، ويدعي إنه متدين من غير ما يثقف إيمانه، فتبقى النتيجة إما إيمان هش أو إيمان متعصب متطرف لأنه لا يعرف صحيح الدين في وسطيته الجميلة، أو أنه يقول أنا مؤمن بالله لكن العقائد والشعائر والممارسات الدينية مش في اهتماماتي قوي، وده طبعا أكبر خطأ. لكن من الضروري أن يقوم رجال الدين والعلماء في إرشاد وتوجيه رعاياهم في كيفية التوازن الصحيح بين الأوجه الثلاثة للدين: الإيمان والاعتقاد أو العقيدة والدين، عشان يكون للإنسان ضمير ديني حي يعيش الإنسان في واقعه اليومي في ألفة ومحبة وانسجام مع الله سبحانه وتعالى، وانسجام كمان مع ذاته ومع ضميره ومع الآخرين. وإلى اللقاء. كلمة من القلب. مع تحيات علي مراد. صباح الخير على حضرات المستمعين اللي بيسترجعوا القيم والمبادئ والمصل الجميلة اللي ياريت كلنا من تاني نرجعها، نحاول نرجعها وإن شاء الله ترجع نغرزها في أولادنا من صغرهم. محمود فتح الله بيقول: أبلة فضيلة وبرنامجها الصباحي الجميل لتوعية الأمهات والأباء، يعني شيء مهم قوي أساس في هذه المنظومة. وكمان بيقول صباح الخير على الفنان الجميل الراحل فؤاد المهندس وبرنامجه الجميل كلمتين وبس، كان هدفه تذكير الغافلين والناس بأمور كتيرة جدا. فعلا كلمتين وبس كان برنامج رائع. من 30 سنة في مصر كان في ناس أغنياء وناس فقراء. شيء طبيعي إن كل مجتمع يضم ناس أغنياء وناس فقراء. كان في ناس معاها فلوس وناس ما معهاش فلوس. رغم كده كان حجم الفلوس طبيعي. يعني أقولك يعني إيه؟ يعني كان في احترام لقيمة تانية غير الفلوس. كان العلم محترم. كان المجهود له قيمة. كانت الشجاعة مسألة لها اعتبار. كانت خدمة البلد موضوع أهم من الفلوس. كانت أي عيلة لما يتقدم لها عريس تسأل بيشتغل إيه؟ عيلته مين؟ أخلاقهم إيه؟ هو أخلاقه إيه؟ بيكسب قد إيه؟ بيكسب قد إيه؟ دي كان بتيجي نمرة خمسة. دلوقتي لا، هي نمرة واحد. النهاردة يتقدم عريس يسأله بيكسب قد إيه وبس. إذا كان كسيب مش مهم الباقي. مش مهم بيشتغل دكتور ولا مهندس ولا محامي ولا بيشتغل شغلة مجهولة وغامضة لكن بتجيب فلوس كتير. لما المجتمع تبقى فيه قيمة للعلم وقيمة للإيمان وقيمة للأخلاق وقيمة للسلوك وقيمة للأصل الطيب وقيمة للفلوس، لما يبقى ده كله موجود يبقى المجتمع سليم. إنما لما تبص في المجتمع وتلاقي القيمة الأولانية هي الفلوس وبعديها الطوفان، لما ده يحصل خاف على المجتمع. النهاردة الفلوس بقت مهمة أكتر من لازم. بصراحة بقت أهم حاجة، مفيش حد بيقاومها. محدش بيقول النهاردة صحيح العريس ده معاه فلوس لكن صايع ملوش شغلة، ملوش شغلة يخدم بيها البلد أو يدفع بيها نفسه. محدش النهاردة بيفكر في خدمة البلد أو بيفكر في خدمة البلد بعد ما يفكر في الفلوس. يعني الفلوس قيمة أهم من قيمة العمل أو الخدمة. ده مؤشر خطير جدا، معناه إن في حاجة غلط في حياتنا، حاجة كبيرة قوي غلط. النهاردة أي خطوة عايزة فلوس، ده صحيح. الدنيا غالية، ده صحيح. الأسعار نار، مفهوم. كل ده مفهوم، مفهوم إن الفلوس مهمة، محدش يقدر يعيش من غير فلوس. كل ده صحيح، لكن الفلوس رغم أهميتها دي ضروري تيجي بعد قيمة العمل. فؤاد المهندس، وقيم كان بينشرها فعلا من خلال دقائق معدودة على برنامج، على البرنامج العام، وكلمتين وبس يوميا. فعلا نفس الموضوع، أمير البحار بيقول صباح الخير عليكم، الأخلاق والقيم موجودة بالفعل لأن شعب مصر خلوق بطبعه، بس احنا يعني نعمل زي الذهب، نزيل من عليه طبقة الغبار بعده يعود إليه بريقه من جديد. صباح الخير والفل والياسمين على حضرات المستمعين. منشطات جريدنا بتقول الأهرام محدود الدخل والصعيد وسيناء أبرز أولويات برنامج الحكومة، وإسماعيل بيقول هدفنا تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. جريدة الأخبار، رئيس الوزراء حلول لمواجهة البطالة في بيان الحكومة. الجمهورية دعم الشراكة بين مصر والكونغو لمصلحة الشعبين، رئيس وزراء البلدين اتفق على مكافحة التطرف والتعاون في الطاقة والزراعة والري، وإسماعيل بيقول التعاون مع أفريقيا إحدى ركائز السياسة المصرية. المصري اليوم تنشر وثائق مكتب الإرشاد لإقامة الخلافة. والدستور تحية لأبطال قوات العمليات الخاصة سكان المعادي يشيدون بجرأة وبطولات العمليات الخاصة ورجال الأمن في مواجهة الإرهابيين، بطولات نادرة من ضباط وقوات العمليات الخاصة أثناء المواجهة والإصرار على مواصلة ضبط المجرمين رغم إصابتهم. وعناوين على جرايدنا بتقول وزير التنمية المحلية 700,000 جنيه لتنفيذ 127 مشروع في 10 محافظات. وزير الصحة تخفيض سعر سوفازي من 520 ل 680 جنيه. وزير الإسكان استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد غلق الحجز بمشروع بيت الوطن. وزير الآثار لجنة لإنقاذ معبد الرمسي. مفتي الجمهورية بعد مشاركة دار الإفتاء المصرية ولأول مرة في منتدى ديفوس قوافل لتصحيح صورة الإسلام في قارة العالم. مجلس النواب يتلقى 11,400 رسالة من المواطنين عبر واتساب. بعد واقعة اختراقه بعلامة ربع غلق موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة وإنشاء آخر. محافظ القاهرة اعتمد نتيجة اعدادية القاهرة ونسبتها 66.3% والجيزة 61%. افتتاح اول مركز ثقافي صديق للبيئة. تنفيذ مشروع تجهيز المحاكم لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. عودة المصريين 33 والمفرج عنهم من ليبيا وبيقولوا الجماعات المسلحة خطفتنا من بيوتنا وسرقت أموالنا. الثلاثاء آخر مواد تلقي طلبات المستثمرين لإقامة سلاسل تجارية على أراضي جهاز تنمية التجارة. بدء تنفيذ الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة الشهر القادم. محافظ القاهرة أعمال تهذيب هضبة المقطم وقائية. مقترحات العمال حول قانون الخدمة المدنية في الأسبوع القادم والتعديلات لتحقيق مصلحة الدولة والموظف والتصريح لوزير القوى العاملة. التقرير الهندسي يكشف شركات المقاولات هي المسؤولة عن انهيار كوبري سوهاج والمحافظ يغلق الطريق ويحول الواقعة للنيابة. حماية المستهلك تحذر التجار من تعطيش الأسواق لرفع الأسعار وتؤكد الحبس والغرامة هي العقوبة. والتمويل بدء صرف 500 مليون جنيه قيمة سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين. والفشل يلاحق كيانات الإخوان المحاربة ضد مصر. تحقيقات قطاعي الأمن الوطني والعام تكشف مفاجآت اقتحام وكر الخلية الإرهابية بالمعادي الجديدة بعد معركة 6 ساعات وقتل الإرهابيين اللذين كان وراء تنفيذ 15 حادث إرهابي. عندنا لسه عناوين كتيرة تباعا، خليكم معانا على موجات البرنامج العام. تقت إليك فعلمني أن لا أشتاق، علمني كيف أقص قصور هواك من الأعماق. اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق، علمني كيف هواك من الأعماق. علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب، علمني كيف يموت الحب وتنسحر الأشواق. قصيدة من الزمن الجميل، رسالة من تحت الماء، وصوت جميل وألحان جميلة وأشعار أجمل. الإذاعة هي الفن الجميل بالنسبة لي أنا. ورسالة من مهندس فارس على صفحتنا، وأيضا يمكن استعادة كل شيء جميل عندما يتم استعادة الأخلاق، حينها يعود كل جميل. خديجة محمد. علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب، علمني كيف يموت الحب وتنسحر الأشواق. خالد إمبابي بيقول افتقدنا الصدق، ومحمد يوسف بيقول الرجوع لصحيح الدين بعيدا عن العصبية. طبعا كل شيء جميل فيما هو بعيد عن التطرف. موضوعنا استعادة كل ما هو جميل في الزمانات الفائتة، ممكن نحن نستعيدها ولا اللي فات مات؟ في يوم وليلة فعلا ممكن نستعيد. لما احنا هنبتدي بنفسينا وولادنا هيطلعوا زينا، هنوسع الدائرة حبة حبة. من تاني ممكن نرجع اللي فات. سامي عوض الله بيقول لابد من تغيير الضمير والرجوع لله والعمل على طاعته أولا وأخيرا. كمان أم ميسرة وروكا بتقول الإعلام وخاصة التلفزيون عليه عامل كبير، لأن الناس بتقلد كل شيء بتراه على شاشات التلفزيون. محمد ورشان بيقول الأخلاقيات جزء من المجتمع، فإنني أتحدث وأكتفي بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نفتقد الأخلاق في مجتمعنا وعصرنا ووطننا، نستعيد الأخلاق بتقربنا لله وبالتربية الصحيحة لأطفالنا. محمد عبد الحي أظن القيم اللي ضاعت عن مستقبلنا بسبب عدم تفاهمنا مع الطفل وعدم اللقاء معه لابد من النهوض وزرع الثقة. ويعني كمان بيقول الذهاب لأماكن سياحية لمعرفة آثار مصر. فعلا احنا لما بنشجع أطفالنا على رؤية آثار بلده حننمي في روح الوطنية من صغره. يطلع الصغير فعلا منتمي لهذا البلد وهذا التراب. احنا التلاتة سكر نباتة، احنا التلاتة سكر نباتة، احنا التلاتة حاجة شربتاتة بالإنسانية مش بالتباتة. احنا التلاتة احنا التلاتة احنا التلاتة. وليد سنبل بيقول صباح الخير على فريق العمل. ما نراه هذه الأيام من انحطاط في الذوق العام، يعني هي محاولة لتسطيح الفكر لدى الشباب مما ينعكس على ما يقبل عليه. لا احنا مش لازم ابدا نقول كده ونرجع نلقي بالتهم ونقول الجمهور عاوز كده. الجمهور لما بيشوف شيء راقي وعلى مستوى بينال اعجابه وبيبقى حريص على متابعته. محمد أبو الخير صباح كل ما هو فيه خير. أخلاق الزمن الجميل بتمنى عودتها لاحترام اللي انقرض في زمننا. ما انقرضش الاحترام موجود. صغير لازم يحترم الكبير والكبير يعطف على الصغير. في قيم في مجتمعنا مش ممكن أبدا تندثر والبداية من الأسرة. هنرجع من تاني لموضوعنا يعني زمن الجميل الفائت القيم والمسل والأخلاق، ولكن بعد أن نتعرف على حالة طقس اليوم هنشوف الطقس إيه. في عندنا خبر بيقول موجة باردة جديدة، هنشوف التفاصيل إيه من المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي. صباح الخير. صباح الخير أستاذ إيمان، أهلا بحضرتك. الكلام اللي بنقوله ده صحيح؟ في فعلا موجة باردة في طريقها إلينا؟ حضرتك يعني هو الانخفاض بالفعل يعني متوقع هيبدأ من النهاردة، وإن كان انخفاض طفيف يعني حوالي 3 درجات تقريبا أو 4 درجات بالكثير مقارنة بالأمس، لكن على مدار 72 ساعة هتوالي درجات الحرارة انخفاضها. فعلى سبيل المثال بالأمس القاهرة سجلت 25 درجة، اليوم متوقع عليها 20 درجة مئوية. غدا 18 درجة، يوم الحد والاثنين قد تصل إلى 14 أو 15 درجة. طبعا اللي هيزيد من إحساسنا اعتبارا من يوم السبت بشدة برودة الجو هو نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، واللي بتزيد من إحساسنا بشدة برودة الجو وبتؤدي إلى اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية. لكن اليوم الجو شتوي معتدل الحرارة على شمال البلاد، مقصود بالوجه البحري القاهرة، أقدر أقول دافئ على جنوب البلاد عند الأقصر وأسوان وجنوب سيناء عند شرم الشيخ، لكن يبقى شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. مساء السبت والحد والاثنين في احتمالات كبيرة بسقوط الأمطار الخفيفة. صحيح يا أستاذ وحيد أن ذروة هذه الموجة هتكون يوم الاثنين؟ يوم الحد حضرتك والاثنين مع بعض. طيب عموما التحذير على موجات البرنامج العام، ودايما حضراتكم بتوفونا بالجديد. حضرتك بقى تقول لي درجات الحرارة النهاردة إن شاء الله. صباحنا الشمالية 18 درجة، القاهرة والوجه البحري 20، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط من 21 ل 22 درجة، تستمر مرتفعة على جنوب الصعيد الأقصر وأسوان من 28 إلى 29 درجة مئوية. بشكرك خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، وصباح الخير لحضرتك الأستاذ وحيد سعودي. قد ما نتخاف يا عوايد او حبه بحبه بنتنازل، ارجوك تمونا حتلفونا بالصالح مع الوحدين، ارجوك تمونا حتلفونا بالصالح مع الوحدين، وانا نستناش وانا نستناش حبه. صباح الخير من مصطفى العطار، بيقول تحياتي لأحلى برنامج في الإذاعة وأرجو المشاركة. أنا في الكويت، يعني تسمعنا في الكويت دلوقتي هايل، وبهدي لأهلي في الإسكندرية وبقول لهم وحشتوني لبابا محمود وماما تفيدة وإخواتي سمر وسارة، ويا رب يجمعنا. وأسف للإطالة أبدا، إحنا تحت أمرك، صباحك خير وترجع بالسلامة لبلدك إن شاء الله. دكتور أنا شاكة بيقول صباح الخير، نفتقد الوفاء لوطن نستظل بسمائه ونمرح على أرضه ونشعر بالأمان في رحابه، لأهل علمونا وأحسنوا تربيتنا، لأصدقاء كانوا خير صحبة في مشوار الحياة، لزملاء أعزاء لم يدخلوا في نصحنا وإرشادنا، نفتقد لمسات حنية عطوفة ولما تقدم بنا العمر والحمد لله. بس كل اللي حضرتك بتقوله ده موجود لسه، حتى الآن لسه الأهل موجودين ولسه الأصحاب موجودين ولسه الجيران موجودين، بس احنا يعني يكون في وقت والتواصل يكون فيما بيننا، وهنستعيد كل شيء ان شاء الله. فتحي حمد الله، نفتقد أشياء زي القناعة والرضا والإخلاص في العمل وصفات أخرى كتيرة، لم نعد ننظر للحظة اللي بنعيشها بكل ما فيها ولا للمستقبل اللي بينتظرنا، يجب أن نعيش اللحظة ونخطط للقادم. طبعا أن أنت تخطط للمرحلة القادمة ده شيء مهم جدا. وبيسألوني وانت الامل والمنى والدنيا والاحلام، وانا من رضا ببتسم للغيب وللايام. يعني في رسائل كثيره الحقيقه متشائمه، بحاول ان انا انتقي كل ما فيه يعني شيء مشرق. بحاول. سمير عبد الحفيظ بيقول الثقه صفه أخطأت في وضعها في من يستحق وندمت على استعملها بعد فوات الأوان، لأني اكتشفت أني وضعتها في أشخاص تلعبوا بي وبمشاعري. سمير عبد الحفيظ وبيقول جماعة الشفت مترائب. يعني أوضح للمستمعين، المستمع الكريم سمير عبد الحفيظ هو يقوم دايما بتسجيل فتراتنا المفتوحة وإهدائها لنا، وإحنا بنضعها لحضراتكم على موقعنا لمن لم يستمع إليها. بشكرك. الأمل والمنى والدنيا والأحلام، وأنا من رضا ببتسم للغيب وللأيام. إبراهيم شوقي حجر فريق العمل صباح الخير. الزمن الجميل كان جميل بكل ما فيه من مبادئ وقيم وأخلاقيات وسلوكيات وانتماء للوطن واحترام الآخر والحفاظ على مشاعره، نتيجة الأمانة المهنية اللي بيتميز به الأباء والأجداد، وكل منهم يعرف ما له وما عليه. طب ما إحنا لو إحنا غرزنا كل هذه السلوكيات في أولادنا من صغرهم حيشبوا عليها. والدنيا والأحلام، وأنا من رضا ببتسم للغيب وللأيام. انت الأمل والمنى والدنيا والأحلام، وأنا من رضا ببتسم للغيب وللأيام. انت الأمل والمنى والدنيا والأحلام، وأنا من رضا ببتسم للغيب وللأيام. وليد سنبل بيقول عاوز أسمع أغنية لوردة أحبها، نسمعها لك فيما بعد لمبدع فاروق شوشة. كلمات ما أرواها وما أرقاها، وبهديها لأسرة البرنامج. أسرة البرنامج بتشكرك. في رسالة من علي شلش قرية منيات أبيار مركز كفر زياد، بيقول الفنان شفيق جلال بيقول القرية منها غنى أغنية شيخ البلد. سبب الأغنية كان معزوم عندنا بمناسبة إنجاب الشيخ عبد اللطيف لابنه حسن، كان سنة 1960، والفنان شفيق جلال كانت زوجته من قريتنا، ولكن للأسف آخر زيارة للقرية كانت سنة 67، كان هو وابنه جلال وسمعونا أغنية شيخ البلد. شيخ البلد خلف ولد، شيخ البلد خلف ولد، يا فرحته قلب انشرح عامل فرح لخلفته. شيخ البلد شيخ البلد، موضوعنا لسه معاكم لحد 9، القيم والأخلاقيات والمسل اللي ممكن ان احنا نستعيدها من الزمن الجميل، ونحاول ان احنا نغرزها من تاني من خلال الفن اللي بنقدمه، اللي هو فعلا ولادنا لو شافوه بيتأثروا بيه جدا عن طريق التقليد. من الأخبار اللي لدينا، تقرر تخصيص 5.5 مليون دولار لإنشاء مصنع للسرنجات ذاتية التدمير، حيث توضح وزارة الصحة أن المصنع سيقوم بإنتاج 600 مليون سرنجة سنويا تحمي المرضى من انتقال الفيروسات المعدية. خبر تاني بيقول وزارة التموين تناشد المواطنين عدم التزحم على محلات البقالة التموينية أو المجمعات الاستهلاكية لصرف نقاط الخبز، والوزارة تؤكد أن صرف السلع مستمر حتى يوم 20 من الشهر الحالي. أيضا تؤكد استمرار توريد السلع الغذائية وغير الغذائية يوميا بكميات ضخمة. إذا صرف السلع مستمر حتى يوم 20 من الشهر الحالي. كمان وزارة التموين وقعت بروتوكول تعاون مع شركة فيزا العالمية لزيادة خدمات منظومة الدعم المقدم للمواطنين ورفع الاستفادة منها بما يتراوح ما بين 20-30% بزيادة خدمات إضافية على بطاقات التموين الذكية، ومنها استخدامها كضمان في شراء الأجهزة الكهربائية لتمكين الأسر البسيطة من دفع الأقساط بشكل آمن. وزارة التنمية المحلية وافقت على اعتماد 700 ألف جنيه لتنفيذ 127 مشروع صغير في 10 محافظات، هي البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، بني سويف، أسوان، أسيوط، البحر الأحمر، الأقصر، وتشمل مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع. صراحة نلتقط الأنفاس مع خمسة القلبك، بعدها نعود من تاني لموضوعنا ولعناوين أنتم في انتظارها. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. الغضب والكراهية والحقد كلها مشاعر سلبية تتعب القلب وتثقل عليه، فلنملأ قلوبنا بالسعادة حتى تصير خفيفة كأن لها أجنحة. إذا كنت حزينا ابحث عن شخص يمكنه أن يساعدك، ابحث عن والدتك أو والدك أو المعلمة أو صديق كبير أو صغير يقدر أن يستمع إليك. كل مشكلة ولها حل، وعندما نتحدث عنها مع من نحب يصبح من السهل إيجاد حل لها. كانت هذه دقيقة من كتاب السعادة الصغير بقلم جيروني مسترتون، ترجمة أميرة إسكندر. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. وبعد ما قدمنا الدقيقة للصغيرين، يلا نقدم للكبار خمس دقايق نضحك فيها. هنا القاهرة. أيوة دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. شيخ الغفر ماشي ومسك الجورنال كده وماشي فرحان قوي. قبل واحد قال له الجورنال ده بتاع النهار دي؟ قال له لا بتاع اليوم ده. يلا يا أسد على إشارة من إيدي هتبتدوا، اتكلوا على الله. الحكاية اللي هتسمعوها دلوقتي مش تمثيلية، دي حصلت بجد، دي حصلت للصعيدي أحمد الحداد أول ما نزل مصر. قلني يا بلديتني، لا مش هي دي لو كندت أبو الحاف. أبو الحاف؟ أيوة فندم. يبقى حضرتك صاحب لو كندت ابو الحاف. اي امال هو فين؟ هو ايه اللحاف؟ وبعدين بقى انت هتلبس؟ ما انت عايز تخمني، عايز تدندل عليه، وانا ما حدش يخم ولا يدندل علي ابدا. يا استاذ انا ما غلطتش فيك. اياك فاكرني ما سافرتش ولا فتش ابدا ولا فهمان اي حاجه. ما اقصدش انما يعني ما ده انا كمان نمت فدع لوكندات في الخارج. يا سلام، ده انت نمت في اجدع لوكندات في الخارج؟ ليه باينش علي؟ لا باين، بس يعني في الخارج زي فين مثلا؟ ما تعرفش في الخارج يعني؟ يعني في اوروبا مثلا. اوروبا شوف الداهة. لا امال فين يعني؟ يعني خارج اللوكان ده على الرصيف. قول كده بقى. اديني قلت لك. طب وايه الخدمه بقى اللي تطلبها دلوقتي؟ انت ديت للحاج دلوقتي؟ ايوه. يعني عرفت اللي ايوه. عايزك تشوف لي اوضه بسريرين. اوضه بسريرين؟ في حد معاك؟ لا هنام فيهم لوحدي. لا ونحطهم لك ازاي دول؟ سرير في اول الاوضه والثاني في اخرها. يا ليه؟ اصل انا بالليل بتقلب كتير. حاضر علمهم اسمع. نعم. الأوضة هتعجبك قوي. ما شاء الله. الحمام كمان في بانيو. عارف البانيو؟ بلا يا أخو ما عيش بانيو دي. الحمام تعمل لي فيه المديور العجين الصيني المطول دي. ايه هو اللي مقول عجين صيني مطول ده؟ شوف الرعد اللي ابو مخه تخيل المدور العجين الصيني المطول تلاقي جر الحيط في الحمام كده. ايه ده مقول عجين صيني مطول عشان ايه ده؟ عشان بيعدينوا فيه العيش الفينو. حاضر حاضر لك الخير. شوف يا سيدي الاوضه كمان هتعجبك فيها شماعه ودلاب وكومودين كده. ها اه طب اتوكل بينا هي فين يا محمود؟ اوضه بالبلديات طلعها في اوضه 42. اتفضل معايا يا حضرتك. وياك انا اهو فديلك كمان. وفات شويه وبعدين بقى شوف. اما اقول لك يا اللي اسمك سي محمود انت افندم، اذا كنت يعني مخك كمان انت نظيف انا بشبع عليك. الله يحفظك. بقى انا ما حدش يضحك علي ابدا. ليه بس حصل ايه؟ هي دي الاوضه اللي بتقول عليها من الصبح. بس صبرك ما صبريش. دي اللي واسعه وشرحه دي متر في متر يا راجل. ما هو اصل ما اصليش اللي ما فيها سرير واحد يعني. بس ما بسيش. فين الشبابيك اللي فيها يا بوي؟ الموضوع ما موضوعش. فين الكمدانين اللي هنطبخ فيه يا بوي؟ يا سيدي يا ما سديش. بلاش قلت حي. استنى بقى. ما استنيش. استنى كيف دوده تغير يا بوي؟ دي عريانه يا بوي. ده ما فيهاش لا شباك ولا سر ولا شماعه ولا حمام. الله يخرب بيوتكم. ما هو بس لو تعرف. اعرف ايه؟ اعرف ايه؟ ما اعرفش حاجه. انا مش عالم هنا ابدا. امال بس حد قال لك هنا من هنا يا اخي؟ امال جايبني هنا ليه يا بني ادم؟ دي مش الاوضه. امال دي ايه؟ ده الاسانسير. اخويا اسكت انت كمان سيبني افهم. لا انت مالكش حق ابدا. اجره السكه وخدتها. جعان وكلب تبقى بتعيط ليه بقى؟ بعيط على الزمن اللي خلى واحد زيك يصرف عليا. خمسه القلب. مع تحيات انا اللي بقلبي، انا اللي بسرد وامثل وامنتج والحن واغني انا بنفسي. ايمن فتيحه ده اسم ده امال فعل. القاهره تقدم خلي بالك خلي بالك مع احمد الشاذلي ونانيس ابو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهارده. عايز اقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك. عايز اتكلم عن الحياء والحياء داخل الاسره الواحده. يعني لازم نهتم بملابس واختيار كل فرد من أفراد الأسرة، وإحنا كلنا بنتجالس مع بعض. كل فرد من أفراد الأسرة يحسن اختيار ملبسه. الشاب، البنت، الولد، الأب، الأم، ده أمر مهم جدا. ده أمر بيسبب أحيانا نوع من الكوارث. نسمع مع بعض الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. الحقيقة احنا داخل الأسرة متعاملين مع بعض، أخ وأخت وأب وأم وخال وخالة وعم وعمة، كل دول بيبقوا متواجدين في بعض الأحيان في البيت في توقيتات معينة. كل واحد حر في بيته، بس في نطاق للحرية، ودايما بنقول أنت حر ما لم تضر. مش عشان حضرتك حر في بيتك تخليني أشوف مناظر أنا مش عايزة أشوفها. مش عشان سيادتك حرة في بيتك فمسموح لك تعملي أي حاجة وتلبسي أي حاجة بلا ضوابط أو قيود قدام أولادك اللي في سن المراهقة، أو قدام شاب قد يكون أخوك أو أخو زوجك. كل دي أمور لازم نراعيها ولازم نحترم ده مع بعض. لازم نحترم خصوصياتنا، لازم نحترم الاستئذان. لو اخترقنا أوضة على حد أو هندخل مكان من المفترض أنه هو مختلي بيه مع نفسه، الحركة نفسها ما ينفعش تبقى نايم ووالدك يدخل أو والدتك تدخل وانت حاطط رجل على الترابيزة ورجل ما عرفش شكلها ايه ونايم وبتعتبر ان دي حرية. لا دي مش حرية. حتى طريقة نومك مع نفسك والوحدك ما فيهاش حرية، لانك حدد لينا ايه هي النومة المقبولة وايه هي الغير مقبولة، حاجات كتيرة قوي، أداب للسلوك، إتيكيت التعامل، لأنه الإتيكيت هو فن التعامل مع الآخرين، هو استحسان كل سلوك من الآخر وعدم رفض السلوكيات أو عدم استخدام السلوكيات المرفوضة مع الآخرين. لازم ننتقي ألفاظنا، لازم نركز في حركاتنا، لازم ندي دايما روح الاحترام المتبادل بيننا وبين بعض، لازم ننتقي ملابسنا، لازم نعي حدود حريتنا مع الآخرين، لازم نعي المرحلة العمرية اللي عايش فيها الولاد اللي موجودين معانا. وإحنا بنتعامل مع الأطفال شيء، وإحنا بنتعامل مع المراهقين شيء آخر، وإحنا بنتعامل مع الشخصيات الناضجة والمكتملة شيء ثالث. مهم قوي إن الأب والأم يبقوا على وعي، مهم قوي إن الأب والأم يوجهوا سلوكياتهم هم بالأساس وسلوكيات أولادهم في طريقة اللبس والحركة والتعامل والكلام والألفاظ المسموح فيها أو الغير مسموح بيها، واللمسات في الهزار أو في الحركات المسموح بيها والغير مسموح بيها، لأن كل دي مصادر لعدم الاحترام في بعض الأحيان، للإثارة في بعض الأحيان، ودايما بنقول تأتي النار من مستصغر الشر. خلي بالكم من ولادكم ومن نفسكم ومن حياتكم. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك. همسة عتاب عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة حنان محمد أحمد حامد، مدينة الشيخ زايد، محافظة الجيزة، والتي تقول فيها: بشتغل بالأجر بقالي سنين في مدرسة الحي 16 في مدينة الشيخ زايد، وكتير من زملائي تم تثبيته وأنا لأ، واشتكيت أكتر من مرة في الإدارة لكن محدش سأل فيا، عشان كده بعت شكوتي وطلب مساعدتي. وردا على هذه الهام مركز اتصالات خدمة المواطنين بوزارة التربية والتعليم بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أن الشاكية تعمل بالأجر في مدرسة الحي 16 للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية، وذلك منذ عام 2011، وتعمل بأجر يدفع لها من الجهود الذاتية للمدرسة وتبرعات المدرسين ومجلس الآباء، والشاكية ليس لها مؤيد مالي للصرف لمدة 3 سنوات متصلة بناء على تعليمات وزارة المالية، لذلك لا يحق لها التعاقد أو المطالبة بالتثبيت. وردا على همسة المستمعة سعاد سيد عامر عمر، المقيمة في طنط الجزيرة، طوخ قليوبية، والتي تقول فيها: بشتغل ممرضة في مستشفى النيل في شبرا، وكل أملي إن أتنقل لمستشفى التأمين الصحي في بنها، لأن المواصلات صعبة جدا، ده غير المصاريف الكتيرة اللي بتروح فيها، ولولا إني محتاجة للشغل كنت قعدت في البيت بدل البهدلة، ده غير إني عندي طفل صغير ما يستحملش بهدلة المواصلات. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ مصطفى عبد الرحيم، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أن مستشفى النيل التي تعمل بها الشاكية تعاني من عجز في عدد الممرضات، حيث يصل عدد الممرضات إلى 150، بينما نجد أن مستشفى بنها بها زيادة في عدد الممرضات بعدد 120 ممرضة، ومستشفى بنها الجديدة لم يتم تشغيلها بعد، لذا يرجى إرجاء الطلب لحين التشغيل. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات محمد فؤاد وإزميرالدا أحمد. Thank you. همسة عتاب. رضا سليمان. هنا القاهرة. كلمنا ومعه نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى. التقديم نور السيد. صباح الخير لكل مستمعينا. معنى بنسمعه كتير لكن لازم نعرفه بالتفصيل في حلقات كلمة ومعنى. التعبئة. لواء أركان حرب عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. التعبئة أو التعبئة العامة بنطرح الاثنين في توقيت واحد، هي تحويل القوات المسلحة للدولة من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتتلخص التعبئة في استدعاء قوات الاحتياطي بالإضافة إلى تكملة مرتب الحرب للوحدات وتشكيل الوحدات الاحتياطية، بالإضافة أيضا إلى تعبئة القدرات الاقتصادية للدولة بالكامل لصالح الحرب، واللي بتتمثل فيه القدرات الصناعية، القدرات الزراعية، قدرات النقل، قدرات وطاقة المواصلات، كل ده في سبيل إنجاز المهمة وتحقيق النصر، الغاية الرئيسية والهدف القومي للدولة. ويمكن تناولها ببساطة ارتباطا بتعبئة القدرات الصناعية المتمثلة في المعدات أو في كل ما يمكن استخدامه من معدات صناعية أو خامات لصالح العملاء العسكرية، بالإضافة للقدرات الزراعية لصالح تحقيق الاكتفاء الذاتي للمقاتلين في المعركة، وأيضا طاقات النقل لنقل قوات الاحتياطية إلى مناطق عملهم. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى. نور السيد. موجات البرنامج العام. صباح الخير حتى 9 صباحا. اهلا بكل المستمعين معانا على صفحة البرنامج العام 107.4 FM، وموضوعنا كل ما هو يمت للأخلاقيات والمثل والمعاني الجميلة اللي كانت زمان، ممكن ازاي نستعيدها من تاني. مدحت المدني بيقول نفتقد التواصل وصلة الأرحام، الناس اصبحت يعني بتفضل القطيع حتى مع الأقارب، ياريت الحب والتراحم يرجع زي زمان. أم عبد الرحمن بتقول الصباح الأصالة والذوق والاحترام، من وجهة نظري افتقدنا المشاعر الجميرة والمبادئ الأصيلة زي الاحترام وحب الخير للجميع، ولكن لن نيأس أبدا، سنظل نحاول ونزرع الأخلاقيات النبيلة في الأجيال القادمة. وحياتي محبتك وحياتي معزتك انت الحنة على قلبي، وحياتي مودتك وحياتي محبتك وحياتي معزتك انت الحنة على قلبي وحياتي مودتك. انت الأدرى بي وأدرى بمحبتي، عشان شاكين بقلبي ومالك مهجتي. انت الأدرى بي وأدرى بمحبتي، عشان شاكين بقلبي ومالك مهجتي. والدهمن يعني رسائل المستمعين كتيرة، ويعني احنا اتحولنا كده الموضوع غير الموضوع، المستمعين عاوزين يسمعوا فقرات قديمة، واحنا بناء على رغباتكم التليفونية اللي بتيجي كتير جدا، فاحنا زي ما حضراتكم سمعين بنذيع كل ما هو له علاقة بالفن الغنائي القديم. يعني منال كمال على سبيل المثال عمرها 17 سنة بتقول انا كنت قاعدة جنب بابا وسمعت اغنية جميلة جدا لفن فنان اسمه عبد الغني السيد. أناني عبد الغني السيد عندك؟ ليه فكر الحلو بيا بعد بيسأل عليا؟ ليه فكر الحلو بيا عبد الغني السيد قدم نموذج غنائي أغنية قصيرة جدا ورتمها سريع جدا، يعني زي ما بيقول أغنية شبابية، بدليل ان المستمعة الجميلة منال عمرها 17 سنة زي ما بقول لكم حبت الأغنية وحبت انها تسمعها. وفي منال بدوي على صفحتنا كمان بتقول انا نفسي في كل حاجة حلوة من الزمن الجميل ترجع تاني، واهمها الاخلاق والفن الجميل. كان فيها دليل على الحب الغالي، احكي واشكي لمين عاللي جرالي، ظلمني برمش العين والحق كان ليا، احكي واشكي لمين عاللي جرالي. اسماعيل جبري الاخلاق والقيم والاستزادة من الأعمال الصالحة. كمان حسام الدين فرج الأخلاق والقيم هي أساس تكوين مجتمعنا، لأن أجدادنا علمونا، أجدادنا علموا أبائنا، والأباء زرعوا فينا الحب والاحترام. ما هو ده تواصل الأجيال إن إحنا لازم إن إحنا نحرص عليه مع أولادنا. كمان بيقول الحمد لله لدينا إذاعة بترسي قواعد الألفة والحب. القلب معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا، فرحت معاك أول فرحة أشتاق وحياتك للتانية، فرحت معاك أول فرحة أشتاق وحياتك للتانية، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، لو حتى تروح آخر الدنيا، آخر الدنيا. يوسف القاضي من بيروت أسيوط بيقول سلبيات طرأت على مجتمعنا في أيامنا، بنعيش مظاهر يعني فيها زي السوس بينخر في شتى مفاصل حياتنا، وبنحتاج في أوقات كثيرة، يعني هي رسالة مضمونها يعني مش مبشر، خلينا بيقول ضاعت القدوة كما ضاعت أشياء جميلة في زماننا، ربنا يرحمنا ورحمة على الجميع. ما هو احنا لو احنا نظرنا بهذه النظرة اولادنا هياخدوا القدوة من مين؟ حبيبي وعناية لو في وسطينية، حبيبي وعناية لو في وسطينية، ما يخفاش علي علي، ما يخفاش علي. عادل رغب الطحاوي بيقول أخلاقيات مطلوبة من كل فرد في المجتمع حتى يكون مجتمع ناضج ومتكامل، أن يقدم الخير للغير، ده ملخص الرسالة. كمان سميرة محمد افتقدنا في زماننا الجميل، لو قعدت البكرة أحصر ما فقدناه لما يعني مش هيكفي، صحو ضمير، ثقة، أمان أسري، صدق، حسن نية، كل ما تتخيلوا من أخلاق حميدة للأسف ماتت مع من كانوا في ذلك الزمن الجميل. بينور ساعة لما بيظهر، وطريقه بينور، مش ممكن أتصور أبدا غيره يأثر فيا، غيره يأثر فيا. يعني الامل دايما في بكره. سميره محمد، يعني لو احنا يعني ممكن ندي ايه لاولادنا لو احنا بهذه الصوره القاتمه، هيشوفوا ايه مننا عشان يتعلموه او هم يعلموه لاولادهم في مراحلهم القادمه؟ كمان محمد محسن بيقول بعد صباح الخير، نحن في هذه الايام الاخلاق تكاد منعدمة وغير موجودة، والله يعني جعلني أتأسف على حالي وعلى حال جميع المسلمين. الإسلام حيظل دائما بخير إن شاء الله، شاء أم أبى من أبى. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، يلي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، يلي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي. ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. وليد أبو خزيمة بيقول صلة الرحم والصداقة والمحبة الخالية من المصالح كانت أقوى في الزمن الماضي، حيث كان اللقاء بين الناس وجه لوجه، وكان التزاور بين الناس والسؤال على بعضهم البعض. الوقت الحالي وانتشار وسائل التواصل عبر الفيسبوك جعلنا أشبه بجزر منفصلة عن بعضنا البعض. ما إحنا طالما وضعنا يدنا اليد على الجرح، طيب يعني خلونا إن إحنا نتواصل من جديد من خلال يعني التواصل الحقيقي، يعني بلاش فيسبوك كتير. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير على مين جرايدنا بتقول؟ إدارة للارتقاء بشواطئ البحر الأحمر، 276 سائح يحلقون بالبالون الطائر فوق الأقصر، إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، 100 طالب من جامعة حلوان في الأسبوع الرابع لشباب المدن الجامعية، وزارة الثقافة حصلت على 13,000 متر مربع في مكان متميز على كورنيش الأقصر لإقامة دار الأوبرا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، تطوير طريق شرم الشيخ الأوسط خلال شهرين. أيضا بورسعيد تحتضن أول أوبرا بمنطقة القناة بعد أن اتفق وزير الثقافة مع محافظ بورسعيد على تحويل المركز الثقافي بالمحافظة إلى دار أوبرا لتصبح أول دار أوبرا بمنطقة القناة وسيناء. اليوم ماراثون الدراجات للشباب الصيد. معرض الكتاب يتخطى حاجز المليون زائر، ومن المتوقع أن يصل إلى مليونين في نهاية التفاعليات. تصوير الجزء الثاني من مسلسل الجماعة بعد عيد الفطر، هكذا اتفق المخرج محمد ياسين مع المؤلف وحيد حامد. عزيزي المستمع، احذر، احذر تسلق الأهرامات أو تصوير فيديو دون إذن مسبق. جاء ذلك بعد نجاح شاب ألماني في تسلق الهرم الأكبر خلال 8 دقائق والتقاط سيلفي وإذاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات بتهمة إتلاف أثر. لسرعة إنهاء إجراءات التقاضي في أبو ظبي، ابتكرت الإمارات حافلة متنقلة مكونة من طابقين، محكمة متنقلة يمكن استخدامها لعقد محاكمات واقعية وفقا لطبيعتها إن استدعت الحالة. على سبيل المثال القضايا العمالية التي يصعب فيها حضور جميع العمال. أحد أساتذة القانون طالب بتطبيق الفكرة وقال إنها ستساعد على إنهاء البت السريع في بعض القضايا. عزيزي المستمع، احذر من الموجة الباردة والتي تبدأ تدريجيا من اليوم والذروة الأحد والاثنين القادمين. وهذه إشادة من دكتورة مايا مرسي بعد فوزها برئاسة المجلس القومي للمرأة بأنها تحب العمل بروح الفريق وتتمنى أن تمثل مصر في المحافل الدولية والإقليمية والأفريقية الخاصة بالمرأة والرؤى المستقبلية التي تعتمد على القيادات النسائية. المخرج محمد فاضل والمخرجة إنعام محمد علي والفنانة فردوس عبد الحميد تم تكريمهم في ذكرى 41 لذكرى سيدة الغناء العربي أم كلثوم. ونسمع حكاية مريم. مريم الشرقاوي سنة أولى كلية الطب قسم الجغرافيا جامعة كفر الشيخ، فائزة بالمركز الأول عالميا في مسابقة انتل باسيف للبحوث العلمية والهندسية عن اختراعها لجهاز لتعديل النظم الأمنية المستخدمة حديثا واختراقها عند حدوث خطر. مريم بعد التكريم قالت الرئيس السيسي قال لي أتمنى أن يكون شباب مصر أصحاب رسالة مثلك. مريم بتقول لمن هم في عمرها الشباب يصنعون التغيير ومصر تستحق مننا الكثير بعد أن تعرضت لكثير من السخرية والسخافات من زملائها عندما كنت أتحدث عن أفكاري، ولكن هذا لم ينل من إرادتي وعن حلمها. مريم الشرقاوي بتقول بحلم أرفع اسم مصر اسم بلدي عاليا. ومن أخبارنا أيضا مصر تروج لمنتجاتها في برلين بطبق سلطة وتقديم وصفات ابتكارية مثل فتة الخرشوف ومخلل الفاصوليا وطبق حلو من البطاطا والرمان والقهوة. وعلى موجات البرنامج العام ما طلبت الاستماع إليه وأغنيات لشادية محمد أنديل وفريد الأطرش وأم كلثوم. عن الدراما خلال شهر فبراير أيضا من الزمن الجميل مسلسل الأرض قصة عبد الرحمن الشرقاوي والمخرج فايز حلاوة. لبنى عبد العزيز، محمد أطوخي، صلاح منصور، محمود المليجي، عبد الغني أمر. والمواد 5:15 مساء كل يوم. نجم في سماء الزمان، انتظروا هذه الحلقات عن تقي الدين أحمد المقريزي في 7:15 نجم في سماء الزمان مع المؤلف محمد سيد عيد. التمثيل نبيل الحلفاوي، سهير المرشدي، وعثمان محمد علي. أيضا من الزمن الجميل نستعيد ألف ليلة وليلة وذكرياتها الجميلة يوميا على موجات البرنامج العام 11:30 من سهرتنا. سهرة ندعوكم إليها سهرة كلثومية في الأوتار الموسيقية وفي ذكراها في ذكرى كوكب الشرق. نستضيف دكتور أشرف عبد الرحمن الناقد والفنان والمحاضر بأكاديمية الفنون. الأوتار الموسيقية موعدها 12:45 على موجات البرنامج العام. أيضا محطة إذاعة في أقل من ساعة ضيف الحلقة دكتور محمد أمين الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير أكتوبر. سيتم إنشاء محطة إذاعية بعنوان راديو الشرق، واختار المقدمة الموسيقية لقصيدة دعاء الشرق لمحمد عبد الوهاب كلحن مميز لها. كمان عندنا المنوعات الدرامية 2:10 صباحا، وطبعا هي بتكون مختارات من أعمال درامية من الزمن الجميل. كل الأمنيات أن تسعدوا مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام دائما وأبدا. شكرا لكم. رمشت عيني ولا حتى ثانية وانت معايا يا صعب علي رمشت عيني ولا حتى ثانية صعب علي لا يغيب جمالك لا يغيب جمالك ويغيب دلالك دلالك على وشي. مكتبة البرنامج العام حافلة بالذكريات الجميلة من الفن الجميل. يعني احنا حاولنا ان احنا نستعيد بعض من الفنون الجميلة اللي قدمناها واللي قدمها أثير البرنامج العام في سنوات ماضية، وكمان حاولنا ان احنا نعرف آراء حضراتكم، بس هي النظرة قاتمة. خلونا ان احنا يعني زي ما قلنا نعلم اولادنا واحدة واحدة ان شاء الله يعني نلقى فيهم الخير. شكرا لأمين هلال مهندسة الصوت، وشكرا لعلا ناصف اللي كانت مع حضراتكم في استوديو الاخبار، وشكرا لكم وعذرا لعدم يعني استكمال رسائل حضراتكم لان موجز التاسعة اراه الان مع زميلة ميادة الفيشاوي. شكرا لكم ودائما اتقي معكم على خير. شكرا ايمن عبد الحليم بحبيبكم.